الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس في هذه رسالة، وهي الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم للعلامة الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند القول أو عند باب التشديد في ترك الجماعة ومفارقتها. يقول رحمه الله تعالى في المقابل لأوامر الشرع المطهر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، جاءت النواهي الشرعية عن مفارقة الجماعة والخروج عليها، وألحقت بالخارج عليها عقوبات صارمة تتلاءم مع عظم جريمته. وها هو طرف يسير مما جاء في التحذير من مفارقة الجماعة عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سلف هذه الأمة. أولاً، أننا لا بد أن نعلم أن الأمر بالجماعة نهي عن التفرق. لو لم يأتي نهي عن التفرق لفهم من الأمر بالجماعة النهي عن التفرق، ومثله الأمر بالتوحيد. فلو لم يأتي النهي عن الشرك لكفى الأمر بالتوحيد، لأن الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك. ولكن لعظم هذه المسألة ولعظم مسألة التوحيد جاء الأمر بالتوحيد على عدة أوجه، منها الأمر بالتوحيد ومنها النهي عن الشرك، لأن النهي عن الشرك أمر بالتوحيد، والأمر بالتوحيد نهي عن الشرك. وكذلك النهي عن السبل المؤدية إلى الشرك وسد الذرائع، ومثله أيضاً نهي عن السبل المؤدية إلى الفرقة وسد الذريعة في عدم التفرق وبقاء الجماعة. أحاديث كثيرة جاءت للمحافظة على جماعة المسلمين، منها ما هي صريحة في جماعة المسلمين، ومنها ما هي نهي أو أمر بما يبقي هذه الجماعة والألفة، ونهي عما يخدش هذه الجماعة ويبث الفرقة. ولذلك يقول رحمه الله تعالى، قال: والأدلة كثيرة في ذلك، ونذكر اليسير من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، الاختلاف هو نتيجة التفرق، الاختلاف نتيجة التفرق. ولذلك يقال أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة هي نتيجة للسنة. السنة تجمع الناس، من تمسك بالسنة فإنه تجد أنه من أهل الجماعة، يحب جماعة المسلمين، يحب أن يكون في جماعة المسلمين، لا يخرج عليهم ولا يحب أن يفارقهم. ولذلك التمسك بالسنة نتيجته الجماعة، كما أن التفرق نتيجته الاختلاف. ولذلك يقال أهل البدعة والفرقة، أهل البدعة والفرقة، والفرقة تؤدي إلى الاختلاف، تؤدي إلى الاختلاف، والاختلاف يؤدي إلى الفشل. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا، لكن التنازع من أين يأتي؟ يأتي التنازع من الاختلاف، والاختلاف يأتي من التفرق. لما كان أهل السنة عندهم أن المصدر الذي يؤخذ منه التشريع هو الوحي، لذلك لا يختلفون. لكن أهل الأهواء المصدر عندهم ماذا؟ آراءهم، عقولهم، ولذلك يختلفون. من أسباب وحدة أهل السنة توحيد المصدر الذي يأخذون منه، توحيد المصدر الذي يأخذون منه الكتاب والسنة. أما أهل البدع والأهواء فإنهم آراء وأهواء، وكل يمشي وراء عقله ورأيه، والناس يختلفون في آرائهم عقولهم، ولذلك يختلفون ولذلك يتفرقون. قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال: ونحو هذا في القرآن أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة فنهاهم عن الاختلاف والفرقة، وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين، في دين الله. سبب هلاك الأمم قبلنا ماذا؟ اختلافهم على أنبيائهم، كما جاء في الحديث: كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أنهم لا يتبعون. سبب هلاك الأمم قبلنا عدم اتباعهم لأنبيائهم. وسبب هلاك هذه الأمة، سبب هلاك هذه الأمة إن لم تعتصم بالكتاب والسنة فإن يأتيها الهلاك من عدم الاتباع. لتتبعن سنن من كان قبلكم، لا يتبعون الكتاب والسنة، يتبعون سنن من كان قبلنا من أهل الأهواء ومن أهل الجاهلية. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وفيكم وأنتم تتلون كتاب الله وفيكم رسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلون أو يتلى عليكم، نعم، وأنتم تتلون كتاب الله وفيكم رسوله، كيف تكفرون؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال: وقوله رضي الله عنه: ونحو هذا في القرآن. وانتبهوا يا إخوة لقوله: إنما هلك من كان قبلكم بالمراء. ما معنى المراء؟ تعرفون ما معنى المراء؟ المراء يعني الخصومة والجدال، المراء الخصومة والجدال. تجد أن الإنسان لا يأخذ الكتاب والسنة بالتسليم، تجد أنه يحب أن يجادل، لماذا؟ لماذا هذا ولماذا ذا؟ والله عز وجل لا يسأل عما يفعل، فتجد عنده مراء، وتجد أيضاً عنده جدال لأهل الباطل وهو ما عنده ما يتحصن به. ولذلك جاء عن بعض السلف: من أكثر الجدال أكثر التنقل، أو من أكثر الخصومة أكثر التنقل. كان السلف ينهون عن مجادلة هذه البدع، لماذا؟ لأنهم يلبسون. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: اذهب إلى رجل شاك مثلك فإني على ثبات من ديني. ما كانوا يجادلون أهل البدع، أهل البدع يلبسون عليك. ولذلك الأصل أنك تفر من أهل البدع كما تفر من الدجال إذا خرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالدجال فانأوا عنه، هربوا منه، ما قال اذهبوا وجادلوه. كذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نجادل أهل الباطل، لا نجادل أهل الباطل إلا كما جاء، إلا بالتي أحسن، إلا بالتي أحسن في مجادلة أهل الكتاب. وهذا قال العلماء إذا كان هناك نتيجة وتعرف أنه يريد الحق، أما إذا كان مجادلاً يريد أن يعلو بكلامه ويريد مجرد الجدال فهذا لا يجوز مجادلته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنه ونحو هذا في القرآن يشير إلى مثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وهذه من الأمور التي ماذا اتفقت عليها شرائع الأنبياء. جميع شرائع الأنبياء اتفقوا على الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن النهي عن الفرقة من الأمور التي أمر بها جميع الأنبياء، وأمروا بالجماعة والاجتماع. ولذلك يقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة. أما ما جاء في السنة من ذلك، أي ما جاء في السنة من النهي من التجديد على ترك الجماعة والنهي عن الفرقة، فهذا كثير جدا. يحذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من مفارقة الجماعة، ويبين العقوبات الشديدة في حق من فارقها. من ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أن من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وربقة الإسلام يعني المقصود بالربقة العقد، أو العقد الذي يكون على الرقبة، على رقبة البهيمة مثلا. الآن البهيمة كما سيأتي معنا، البهيمة إذا حلت فإنها تضيع وتهلك، لا بد لها من رعاية، ولا بد لها من أيضا أن تكون في تحت رعاية الراعي. ولذلك إذا انفلتت وهربت فإنها تهلك نفسها. قال أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي خلف موسى بن خلف: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة، وبالسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلى أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. ودعوى الجاهلية كل ما كان عليها للجاهلية، كل ما كان عليه الجاهلية من الدعوة إلى الحزبية مثلا، لأن الدعوة إلى الحزبية من دعوى الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أحد المهاجرين يقول: يا للمهاجرة، وقال آخر: يا للأنصار، ماذا قال؟ قال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالدعوة إلى الحزبية سواء كانت حزبية لجنس أو لون أو عرق أو قبيلة، كل ذلك من دعوة الجاهلية. وكذلك الدعوة إلى الأمور المحرمة في الإحداث في دين الله، لأن هذه من دعوة الجاهلية أيضا، لأنهم يشرعون لأنفسهم ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل: المسلمين، المؤمنين، عباد الله عز وجل. ولذلك لا حزبية في الإسلام. الذي يقول أن الإسلام فيه حزبية قد كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما هو حزب واحد وهم المسلمون، المسلمون. ولا يجوز تحزيب الناس، ولا يجوز تقسيم الناس، ولا يجوز أن تتفرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإنما عليها أن تجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون ويكون كتاب الله وسنة رسوله هما الحاكمان والحكمان والحكمين في كل أمر، وهما الميزان، فمن وافقهما فإنه ينجو، ومن خالفهما فإنه يهلك. قال: وأخرجه الإمام أحمد في المسند من طريق خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبراً خلع ربقة الإسلام من عنقه. وانتبهوا لقوله شبراً، والشبر هو أقل المقاييس، وهذا من باب المبالغة في الشيء لعظمته ولخطورته، وهذا يأتي المبالغة، صيغة المبالغة تأتي، مثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، لما جاء مدح أصحابه رضي الله عنهم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ينفق مثل جبل أحد لا يبلغ ما مبلغ ما أنفقه الصحابة، ولو أنفق ذهباً مثل جبل، وهذه مبالغة، لكن يراد بها ماذا؟ تعظيم شأن الصحابة. أنت لو أنفقت مثل جبل أحد، وجبل أحد من أكبر الجبال العظيمة التي يعني عظيمة جداً، وقيل لها أحد، قيل لأنها لوحدها، وقيل لأنها سلسلة جبال متحدة، سلسلة جبال متحدة، ولذلك ارتفاعها قريب من الميل، وعرضها عرض جبل أحد ما يقارب 7 كيلوات ويعني ونصف. هذا الجبل لو أنفقت مثله ذهباً ما بلغ مد، المد هو جمع الكفين، ما بلغت مد ما أنفقه الصحابة من ماذا؟ من الحنطة والتمر والزبيب، يعني هم أنفقوا مثل هذا زبيب وحنطة ليس ذهباً، وأنت تنفق ذهباً مثل جبل أحد ما بلغت مد أحد ولا نصيفه ولا نصفه. هذا يدلنا على ماذا؟ العظم شأن الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم لأنهم نصروا هذا الدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم وصحبوه، وعلم الله عز وجل ما في قلوبهم من الإيمان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً وثبتهم سبحانه وتعالى. قال: من خالف الجماعة شبراً. الحديث أخرجه أبو داود سنن إلى قوله رحمه الله قال: وجاء بإسناد، أخرجه ابن بطة في الإبانة بإسناد عن علي رضي الله عنه. هذا يدلنا على ماذا؟ على أن هذا الحديث جاء عن أكثر من واحد من الصحابة، ليس أنه حديث عن صحابي واحد، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يعني أن هذا الأمر من الأمور المهمة التي كان يذكره، ولذلك جاء بعدة صيغ، فجاء يعني بصيغة مضت وبصيغة ستأتي، وتأتي على أكثر من وجه، هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتماً لهذا الأمر، مع أن هذا الأمر يا إخوة لم يحدث ولن يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر عن شيء سيقع، وأنه إذا وقع فإنه أمر عظيم، وبسببه يكون الإنسان قد فارق جماعة المسلمين وخلع ربقة الإسلام من عنقه. وليس معنى ذلك أنه يكفر، ولكنه يكون حلال الدم لولي الأمر أن يقتله، لأنه فارق الجماعة وخرج على ولي الأمر، فإنه يقتل يعني ويجوز له ذلك، لأنه يعد من البغاة الذين قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال: من فارق الجماعة شبراً فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه. قال: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال الخطابي في معالم السنن: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق، يعني مثل العقد الذي يعني هذه التي تسمى مثل القلادة، ولذلك قيل للتقليد يقال له تقليد فلان، يقلد فلان لأنه أصبح مثل يعني جعل قلادة في عنقه، كأنه وضع قلادة في عنقه يسوقه هذا الشخص وراءه. قال: الربقة ما يجعل في عنق الدابة كالطوق يمسكها لئلا تشرد. يقال: من خرج عن طاعة الجماعة وفارقهم في الأمر المجمع عليه فقد ضل وهلك، وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بها فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. وكذلك الأمر الثاني أو الحديث الثاني الذي ورد في التجديد عن يعني التجديد في النهي عن ترك الجماعة ومفارقتها، إخباره صلى الله عليه وسلم أن من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. يعني شخص يقول: أنا لا أعتبر أن هذا رئيسي أو هذا الملك له ولاية علي إلى غير ذلك، وهو من المسلمين وفي بلاد الإسلام، الذي يقول ذلك لأن هذا من علامات أهل الجاهلية، هذا من علامات أهل الجاهلية كما سيأتي. وانتبهوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالجاهلية لأن أهل الجاهلية قاموا على ذلك، لأن عندهم يعني فوضى، أهل الجاهلية أهل فوضى، وكان يتسلط الناس بعضهم على بعض ويحبون أن يتسلطوا وأن يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وجعلها من علامات أهل الجاهلية. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا، كره من أميره شيئا، هنا يعني نكرة، ما هي هذا الشيء؟ قليل أو كثير، كره هذا الشيء معصية مثلا أو كره شيئا منه فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. لأنه لا يجوز لك أنك إن رأيت شيئا تكرهه، مجرد أن ترى شيئا تكرهه من أميرك يجوز لك أن تخرج عليه أو يجوز لك أن تخلع يعني طاعته. وأنا أمثل دائما بما بيّنه الله عز وجل في القرآن الكريم من طاعة الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني يقولان لك: اشرك بالله، اثبت أنه له ولد، إلى غير ذلك من الأمور الكفرية، اعبد الأصنام. انظر، يقولان شيء عظيم، نعم، وظلم جسيم، مع ذلك الله عز وجل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. هل يجوز لأحد أن يقول لأبيه مثلا مشرك: أنت لست أبي، أنت لست أمي، ولو كان مشركا ولو كان يجاهدانك على الكفر. انتبه، يجاهدانك ليس يسالمانك. كيف لو كان يسالمانك مثلا يقولان: نحن نفرح بأنك مسلم ونحن نحب، هذا يكون أشد مصاحبة لهما وأشد برا وإحسانا. فإذا كان عند المجاهدة على الكفر يجب عليك المصاحبة، فكيف عند الوئام والمسالمة؟ فلا بد من الإحسان يكون أعظم. نعم، فالإنسان إذا رأى شيء يكرهه، ليس مجرد أنك ترى شيء تكرهه يجوز لك أن تخرج ويجوز لك أن تخلع البيعة أو أن تخرج على أميرك وتخرج عليه، لأن هذه فوضى، هذه فوضى، والإسلام ينهى عن الفوضى. ولذلك قال: فإن من فارق الجماعة شبرا فمات. انتبهوا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر. أنت تكرهه عليك أن تصبر، هذا العلاج، العلاج أن تصبر. بعض الناس لا يظن أن الصبر علاج، الصبر علاج، الصبر علاج، لأن الصبر لا شك أنه ثوابه عظيم، وأنت في عبادة وأنت في الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حثنا على شيء إلا لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أنه خير لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذر أمته منه. فخير لنا أن نصبر دون أن نخرج ونسبب ما رأيتم من المفاسد والظلم والشغب والفوضى والقتل والإهانة، حتى يعني أصبح الناس في فوضى لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني بدلاً أن كان الأمر يسيراً أصبح كما قيل اتسع الخرق على الراقع. قال: وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. يعني مثلاً أناس ما رضوا بولي الأمر، ماذا يفعلون؟ يخرجون ويكونون لهم حزب، هذا المقصود، يكونون لهم حزب، يكونون لهم جماعة، يكونون لهم، حتى لو لم يخرجوا، انتبه، حتى لو لم يخرجوا من البلد وهم في البلد يكونون لهم جماعة تحت يعني مسمى أنهم يعني يخرجون عن جماعة ولي الأمر. ولذلك تجد عندهم البيعة، وهذه بيعة بدعية، لأن البيعة لا يجوز أن تتعدد، البيعة لا يجوز أن تتعدد، البيعة واحدة، البيعة واحدة هي لولي الأمر. البيعات الحزبية هذه ما أنزل الله بها من سلطان، الذين يبايعون أحزابهم، الذين يبايعون يعني جماعاتهم، هذه كلها جماعات بدعية وبيعات حزبية وبدعية، لا يجوز، بل هي من مشاقة ولي الأمر، وهذه من الخروج. ولو لم يخرجوا بالسيف فقد خرجوا بالفعل، خرجوا يعني لسان حالهم ومقالهم أيضا، لأن الخروج يا إخوة ليس بالسيف فقط، الخروج بالكلمة، الخروج بالكلمة، الخروج بالرأي عن ولي الأمر، ولي الأمر يقول شيء وأنت تخالفه وتشيع بين الناس أن رأيه باطل وأنه كذا، هذا كله يؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى القتال ويؤدي إلى الفرقة والاختلاف. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. مهما كان من شر، فإن هذا الشر قد مر معنا أن الشر وقت الاجتماع أفضل من الخير وقت الافتراق. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل، يعني شابه أهل الجاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية أو عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وهذا وصف الخوارج، هذه وصف الخوارج، أنهم يخرجون على المسلمين ويضربون برهم وفاجرهم ولا يتحاشون عن مؤمنهم ولا يفون لذي عهد، يعني صح شخص معاهد من أهل الكتاب جاء بعهد وذمة وولي الأمر أعطاه يعني أعطاه ما يدل على أنه مؤمن، يدخل مثلا البلد بما يسمى اليوم التأشيرة، هذا أمان له، دخل رسميا تحت لواء ولي الأمر، ولي الأمر سمح لهؤلاء أن يدخلون سواء كانوا سياح أو كانوا مثلا يعني عمال يعملون أو كانوا مثلا يعني معلمين يعلمون إلى غير ذلك، كل من أذن له ولي الأمر أن يدخل بإذن ويكون عنده تأشيرة ويكون عنده عهد وميثاق، ولو بعض المسلمين، ولو أحد المسلمين يعني أعطاه العهد والميثاق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأم هانئ أخت علي رضي الله عنها بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لما أجارت مشركا. والله عز وجل في القرآن قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم إيش؟ ثم أبلغه مأمنة. إذا انتهى من سماع كلام الله عز وجل أبلغه مأمنة، لابد أن تؤمنه، ما يجوز لك أن تغدر. الإسلام لا يعرف الغدر ولا الخديعة ولا الكذب ولا الغش، ولذلك أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، حتى الخائن ما تخونه، فكيف بالذي أمنته؟ قال: ولا يفي لذي عهد عهده. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا، شخص عاهدته وأعطيته العهد والميثاق وولي الأمر أعطاه العهد والميثاق، ثم هو يقتله بحجة ماذا؟ أنه جاي من بلد، هذه البلد يعني فعلت وفعلت، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقتلون السياح، يقتلون المعلمين، يقتلون الذين يأتون لتعليم الناس سواء جنود أو غيرهم، يعلمون الناس مثلا في بلد إسلامية، يعلمون مع السلاح أو يدربونهم، أو مثلا أطباء ولو كان كفارا. هؤلاء دخلوا بعهد وميثاق. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. لأن الإسلام ليس فيه غدر، ليس فيه غش ولا كذب ولا خديعة. نعم، بل جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخرجه الحاكم المستدرك بلفظ: من خرج من الجماعة قيد شبر قد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراجعه. وقال: من مات وليس عليه إمام جماعة فإنه أو فإن موتته موتة جاهلية. يا إخوة، ليس فقط من قتل معاهدا، من قتل عصفورا. جاء في الحديث: ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل يوم القيامة. إذا قتلت، ولو قتلت يعني من التي لا يجوز قتلها، لأن هناك أشياء يجوز قتلها كالحية والعقرب والغراب وغير ذلك من المفسدات ودوات السموم إلى غير ذلك. أما أن تقتل عصفورا مثلا هكذا عبثا، هذا تسأل عنه يوم القيامة. امرأة سقت كلبا فغفر الله لها، كانت زانية. إذا كان الإحسان إلى الكلب، انظر، سبب لمغفرة الذنوب، مغفرة الكبائر، فكيف بالإساءة للخلق سواء كان حيوان أو كان إنسان؟ والإنسان أعظم لا شك، لكن الحيوان محرم، محرم أن يؤذى. ولذلك جاء النهي أن تذبح الشاة أمام أختها، وأن هذا فيها يعني قتل لها مرتين. وجاء أيضا: لا يجوز لك أن تحد الشفرة أمامها، يجب أن تراعي هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحد الشفرة أمامها. وجاء عن رجل أنه يعني كان يسوق شاته من رجلها بشدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سقها إلى الموت سوقا جميلا. فجاء النهي عن هذا، الإساءة للحيوان، الإساءة للبهائم. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستانا يوما من الأيام ليقضي حاجته، فإذا بجمل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، جمل يبكي، فوضع خده على خد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: من صاحب هذا الجمل؟ فقال: أنا يا رسول الله. غلام شاب، قال: أنا. قال: اتق الله ولا تخفه بالسكين، اتق الله ولا تخفه بالسكين، لأنه كان يأمره أن يفعل، فإذا ما رضي فإنه يخرج له السكين ويريه بأنه يعني سينحره. فهذا جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز. فإذا كان يا أخوة ظلم الحيوانات لا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الطير صبرا، الطير يعني أن يتخذ غرضا، تضع هناك يتقنصون عليه ولا يضربون عليه يستهدفونه، هذا ما يجوز، حرم. ولذلك حتى الصيد، حتى الصيد أنت تصيده سواء برمح أو برصاصة أو غير ذلك، يجب عليك، يجب عليك أنك إذا لحقته قبل أن تفارق الحياة أن تذكيه. والعلماء يقولون لا يجوز الصيد لمن كان يجوز أن يذبح دون صيد. يعني مثلا لو الإنسان أمامه غزال وهو ممسك بها، لا يجوز له أن يصيدها، أن يضربها مثلا، أو مثلا يعني يضربها برمح أو يعاملها معاملة الصيد وهو قد أمسك بها، يجب عليه أن يذكيها. ولا يجوز له أن يأخذها ثم يعني يجعلها تهرب ثم ليصطادها، هذا لا يجوز، لأن الأصل تذكية هذه الحيوانات، الأصل أن البهائم تذكى وليس أنها تصطاد. لكن الصيد الذي لا يستطيع الإنسان الإمساك به هو الذي يعامل معاملة الصيد، ولو كان من البهائم المألوفة لكنها مثلا يعني توحشت، فإذا توحشت وهربت فإنه يفعل بها ما فعل بالصيد. يعني مثلا جمل هرب عليك وما استطعت إمساكه، فيجوز لك أن تعامله معاملة الصيد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود يا إخوة أن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح. قال عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. قال: والمراد بالجماعة في هذه الأحاديث هي الجماعة المنتظمة بنصب الإمام، الجماعة المنتظمة بنصب الإمام، يعني الإمام القائم على بلاد المسلمين، وكل على قطر من أقطار المسلمين وكل له إمام. نعم. وأما الذي مثلا يعيش في بلاد الكفر فإما أنه أصله من بلاد الإسلام فإمامه إمام بلده الأصلي، وإن كان أسلم في بلاد الكفر وليس هو من بلاد الإسلام فإنه يلحق بأفضل البلدان الإسلامية يعني تدينا. يعني الشخص الذي في بلاد الكفر ما كان في بلاد الإسلام وليس من بلاد الإسلام ينبغي أن يقوم في قلبه أيضا البيعة لولي أمر المسلمين الذي هو أفضل بلاد المسلمين، أفضل بلاد المسلمين، حتى لا يكون. وهذا العلماء قالوا على الاستحباب، ومنهم من يرى على الوجوب، لأن حديث من مات وليس يعني بغير إمام مات ميتة جاهلية، والحديث جاءت في العموم سواء كان يعني من بلاد إسلامية أو من غير بلاد إسلامية. فإن كان من بلاد يعني أصله من بلاد إسلامية فهذا لا شك أنه يتبع بلاده، لكن إذا كان لا يتبع بلادا إسلامية فإنه يتبع أفضل بلدان المسلمين فيكون إمامهم إمامه، ويجب أن يعتقد أن له بيعة عليه. قال: قوله قيد شبر أي قدر يسير، وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته، قاله الحافظ ابن حجر. قال الخطابي رحمه الله، وبه يعني أختم، قال رحمه الله: فإن في مفارقة الأئمة والأمراء، استمعوا لهذا الكلام بآذان قلوبكم، انتبهوا، قال: فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة، يعني يسبب هذا إلى نفرة. انظروا الآن، يعني أضرب لكم مثالا، انظروا الدول الذين يحبون أئمتهم، انظروا إلى الألفة، انظروا إلى المحبة، انظروا إلى الخير. ولذلك جاء في الأثر أن ما من قوم سبوا إمامهم إلا حرموا خيره، إلا حرموا خيره. الأصل أنك تدعو لولي الأمر، قد مر معنا هذا الكلام، الأصل أنك تدعو له بالصلاح، تدعو له بالهداية، تدعو له بالخير، لأنك تدعو لنفسك، لأن بصلاحهم صلاحك أنت، هذا مثل ولدك، إذا دعوت عليه تدعو على نفسك، لأنك أنت الذي تجني ثماره. الأصل أن الإنسان ما يدعو على أولاده إلا ما يدعو لهم بالخير، ولا يدعو على السلطان إلا يدعو له بالخير، لا يدعو على ماله ولا على خدمه ولا على أقربائه، لأن هذا يعود عليه هو بالشر. قال: فإن في مفارقة الأئمة والأمراء مفارقة الألفة، ما يصير هناك ألفة. انظروا مثلا الدول الذين يبغضون أئمتهم وولاة أمورهم ورؤساءهم، تجد أنهم في عراك ليل ونهار في مصائب ومشاكل وما يتنعمون لا في حياة لا دنيا ولا آخرة، عياذا بالله. يعني تجد حتى دنياهم يعني في فشل، لأن ما في ألفة، لأن ولا تنازعوا فتفشلوا، التنازع يسبب الفشل. ولذلك انظروا البلاد التي يعني تجد حب ومحبة لولي الأمر والدعاء لهم والخير، تجد الخير مبثوث فيهم، وتجد الخير يعني يعم الناس، وتجد المحبة وتجد الألفة وتجد الرحمة. لكن البلاد الذين عياذا بالله يتكلمون في رؤسائهم ليل ونهار وليس لهم هم إلا ذلك، وأيضا يعني تجد أن ماذا؟ تجد أنه بغض وشحناء وبغضاء وعذاب وغضب ومصايب ومشاكل، ما بينهم ما في مودة، ما في رحمة، ما في مودة وما في رحمة. ولذلك انظروا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى علاج عظيم. أنت في زوجتك إذا كرهت منها خلقا رضيت منها آخر. يعني إنسان مثلا مستحيل أن تكون الزوجة 100% يعني من كل جانب، مستحيل، لأنك أنت نفسك ما أنت 100%. إذا نحن يعني الإنسان معرض للخطأ، الإنسان معرض ل يعني الأمور التي تنقص من من يعني من كماله لا شك. لماذا؟ لأننا في الدنيا، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ولذلك كيف تستطيع أن تتغلب على هذا الأمر؟ إن كره منها خلقا رضي من آخر. يعني ما عجبه فيها يعني مثلا شيء من الأشياء، لكن ينظر عليه أن لا يبقي هذا الجانب هو الجانب الوحيد، وإنما ينظر يفتش، أولا الحمد لله لكنها حية، لكنها تعلم الأولاد، لكنها تحب، لكنها تصلي، لكنها كذا. اذكروا المحاسن لتأتلف القلوب. ولذلك كان يقول بعض السلف كما جاء عن العوام بن حوشم رضي رحمه الله تعالى، قال: اذكروا محاسن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لتأتلف القلوب عليهم، ولا تذكروا مساوئهم فتنفر الناس عنهم. الأخطاء موجودة في كل إنسان، لكن لو أنك تتبع الأخطاء وتذكر الأخطاء تنفر الناس عنها. لكن اذكر المحاسن، اذكر الخير، العبرة بتمام النهايات لا نقص البدايات، كما يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. قال: والخروج من كنف الطاعة وظل الأمنة، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأراده بقوله: من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. وذلك لماذا ميتة جاهلية؟ قال: وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دين ويتألفهم على رأي واحد، بل كانوا طوائف شتى وفرقا مختلفين، آراؤهم متناقضة وأديانهم متباينة. وذلك الذي يعني كل يعبد من يشاء ويعبد ما يريد. ولذلك ابن كثير في كتابه بدء النهاية ذكر ما كان عليه العرب قبل الإسلام، كيف كانوا من المشركين، كانوا إذا أعجبهم لون حجر عبدوه، مجرد أنهم يعجبهم لون أو يعجبهم شكله. يعني مثلا الآن تروح عند البحر مثلا ترى في بعض الحجارة عجيبة جميلة، صح؟ حجارة عجيبة. هؤلاء هكذا كانوا يرون حجرة جميلة عجيبة كذا ظريفة، يقولون: ما رأيكم نعبد هذا؟ يقولون: طيب، ويعبدونه. هكذا والله أنت الآن تضحك على هذا الفعل، لكن هذا كان موجود من ناس عقلاء وأهل شعر وأهل حكمة وأهل، لكن ومن يهن الله فما له من مكرم. ولذلك احمد الله عز وجل أنك موحد، إن كنت إذا كنت موحدا فقد أعزك الله. أعزك الله بالتوحيد، أعظم شيء أعزنا الله به التوحيد. ولذلك ينبغي علينا دائما أن نحمد الله، أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نخاف أن يسلبنا الله عز وجل التوحيد، نخاف عليه أشد من خوفنا على أموالنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا، أشد من خوفنا على أموالنا وأهلنا وأولادنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الزيغ بعد الهداية، ولذلك الإنسان دائما يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء. قال: آراءهم متناقضة، أديانهم متباينة، وذلك الذي دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام. هذا من يقوله؟ الخطابي رحمه الله في كتابه العزلة. قال: رأيا فاسدا، قال: دعا كثيرا منهم إلى عبادة الأصنام وطاعة الأزلام. تعرفون الأزلام؟ أزلام هو الاستقسام بها، وهي أنهم كانوا يضعون، يعني يكتبون على ألواح افعل لا تفعل، وواحد يجعلونه غفل، يعني ما يكتبون شيء، ثم يديرونه، يعني فإذا يدخلون يدهم، فإذا خرج شيء افعل فإنهم يستبشرون ويفعلون، وإذا خرج لا تفعل لا يفعلون. هذا موجود حتى اليوم، موجود افعل لا تفعل. بل بعضهم، أنا مرة من المرات رأيت يعني بعض الأقلام موجود في هذا الشيء في بعض المحلات وكذا، تدخلها فإذا قلم هكذا يعني يلف هكذا يقول لك افعل لا تفعل هذا، ويعلقون آمالهم وعقائدهم ودينهم وسعادتهم وحياتهم بهذا افعل لا تفعل. هذا كلام فاضي، لكنه يعني فاستخف قومه فأطاعوا، هكذا فرعون استخف الناس فأطاعوا، وهؤلاء يستخفون الناس ولذلك يطيع. أنت تقول كيف يطيع؟ لأنه استخف، هذا استخفاف لعقول الناس، والذي يستخف يطيع، مستعد أن يطيع أي أحد. ولذلك الله عز وجل حمانا بكتاب وسنة. والله يا إخوة، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. لا تظن لأنك أنت ذكي، لا تظن لأنك أنت، لا لا لا، هناك من هو أذكى منك. الآن لو نظرنا أذكياء العالم، أذكياء العالم، تجد منهم من يعبد نملة وحجرة وأشياء تافهة، وهم من أذكياء العالم، مستعد أن يصنع ما يعني أنت لا تفكر فيه ولا تستطيع أن تفكر فيه. ولكنه: ومن يهن الله، إهانة الشرك، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال: رأيا فاسدا اعتقدوه في أن عندها خيرا وأنها تملك لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. نسأل الله السلام والعافية، ثم بإذن الله غدا إن أحيانا الله عز وجل فنكمل ما تبقى من الأدلة على النهي أو الأمر بالجماعة والتشديد عن ترك عن مفارقتها. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.